فتح بخدك ورود أشكال والواني بشمي مغات عيش الغفيان والواني يا حبيبي. فتح بخدك ورود أشكال والواني بشمي مغات عيش الغفيان والواني لظل هواك طول عمري وأواني. أمان أمان أمان أمان أمان يا حبيبي. لظل هواك طول عمري وأواني رسول الله قلبي لزورك صبا يا من بريه يتعطر نسيم الصبا. لا زلت أسعد بحبك من زمان الصبا يا حبيبي. لظل هواك لظل هواك طول عمري وأواني رسول الله قلبي لزورك صبا يا من بريه يتعطر نسيم الصبا. لا زلت أسعد بحبك من زمان الصبا يا حبيبي. لا زلت أسعد بحبك من زمان الصبا. امتى أنا للجود وتزول أحزاني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ما هويت خير البرايا ما حول عن هوايا. افرح قلبي في رضاه في رضاه حب وقوة هنا بالي عيوني. الخدين دمع المحبة بيجري يا نور العين.